كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسخا كاللقاء أبتحي وبالسلام أشر أحلى الكلام زين دنيا احترام أما حبا وابتسام أشر بين الأنام هذا هو دين السلام كلا هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايشنا بحب لو تضيق الأرض نسخا كاللقاء أبتحي وبالسلام أنشر أحلى الكلام زين دنيا احترام أبمحبة وابتسام أنشر بين الأنام هذا هو دين السلام.